فصل وسلم على من أقام الدين مدحتنا بالعظم ضاق الصدايا النبي لمن عادوا قال يا بلال الزين أبو بكر قيم الصلاة لموني ما شوف حبيبي ده اللي كانوا معاي ساعة القدر همالوني أول كلامي وصحابي صحابي بركة بذكر ودتاي أحوالك يا دنيا ما لداش نزلت مدام عيوني أحوالك يا دنيا ما لداش نزلت مدام عيوني طفح ألمي يا ناس ما لداش عالباب واقف عزولي ليه يا طبيبي تكلني على جسمي محامل خلايا اروح للوحوش تاكلني ولا لطيتي عالخلايا احوالك يا دنيا نزلت مدام عيوني طفح ألمي ناس ملداش عالباب واقف عزولي أنا من يومي ولجت السر لازم أصونه وارثها من الأب والجد وصاحبي لا يمكن أخونه لما الوطايا بنو حضان سدوا علينا المناور لما الوطايا بنو حضان سدوا علينا المناور دقيت ليهم بيوت وغطان وحشان ليها مداور سبب شيبتي حيرتني انا معاي من الغرايب وانا مين اللي بهدلتني غير عزوتي والقرايب مالك يا قلبي موجوع مالك يا قلبي موجوع دي الدنيا فرح وغناوي أمانة يا قلبي إن عدك الجوع روح زر ضريح الجيناوي سكت الهوى والنمسطار والسبع طاطا بعينه كالخلي النوم أسطر لما الندل ياخد يومينه سنتين في هم وافكار سنتين في غلب الليالي وسنتين سهدي على نار سنتين بيلوم الخالي على بعد دول 8 سنين لما الجرح دش الغرايب انا فضلت في جدي وانين مسكين فتوني الحبايب لقصر يا بلدنا فيك توتنخامون يا أرض أبونا وجدودنا اسمك لميهون يا بلدي يا بلد الحضارة يا بلدي يا بلدي اسمع كلامه مني وصار وده لقصر بلد الايصار كلامنا غالي ومفسر ودي لقصر يا بلدنا بتعذرنا ليه يا زماني بتعذرنا ودرنا في لها درنا لقصر ومعباد القرنا دي لقصر يا يا بحر ما عكرناك بدر يا بحر ما عكرناك على الغرام افتكرناك لقصر ومعباد الكرنك ودي لقصر يا بلدنا بقول البطل ابو الحجاج اللي سهر الليل لما جاب النجمتين غربي لا في يوم تبع الميل ولا ابليس اللعين غربي عالم وعلام عالم وعلام وكان دائما ماشي على الحد له ساحة جميلة عاملينها له أهالي الأقصر على الكد مالك الخليفة أبو علي مالك الخليفة أبو علي وبحر النيل غربي يا ليل الأقصر يا بلدنا فيك توت عنخ آمون يا أرض أبونا وجدودنا اسمك لميهون يا بلدي يا بلد الحضارة يا بلدي